اليوم عام السعد من الحضر والبوادي، اليوم عام السعد، اليوم عام السعد من الحضر والبوادي، اليوم عام السعد، فرحة وقت الرخاء والشدادي، نعم الوفي والسند، اليوم عام السعد من الحضر والبوادي، اليوم عام السعد، نايف بذل شهد مصلح ونفس المهدي، الشعب كله شهد مليكنا لك وعد، نوقف بوجه المعادي، مليكنا لك وعد، اليوم راعي الوفاء والمبادي، نفدي عرينا الأسد، عبد الله اللي صعد بالدار والخير جادي، عبد الله اللي صعد للسلم اليوم.